الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله: السنن الفعلية. انتهينا من السنن القولية، فكان آخر شيء رأيناه من السنن القولية والذكر بعد الصلاة، وبينا بعض المسائل المتعلقة بالذكر بعد الصلاة. كانت أولى المسائل هي أن الذكر بعد الصلاة كالتسبيح والتحميد والتهليل لا يؤتى به إلا في الصلاة الفريضة، في الصلاة المفروضة، لنص الحديث على ذلك. والمسألة الثانية التي تعلقت بهذا التسبيح هو أنه له أربع صيغ لا خامس لها. الصيغة الأولى هو التسبيح 33، وحمد الله 33، والتكبير 33، والقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والصيغة الثانية أن تسبح الله 33، وتحمده 33، وتكبره 34، فتلك تمام 100. والصيغة الثالثة قلنا هي أن تكبر الله 25، أن تسبحه 25، وتحمده وتكبره وتهلله 25، فهذه أيضا تمام 100. والصيغة الرابعة وهي التسبيح 10، والتحميد 10، والتكبير 10، وليس هناك صيغة خامسة، إنما هي هذه الصيغ الأربعة المعروفة في عقد التسبيح. ومن المسائل أيضا المتعلقة بهذا الذكر بعد الصلاة هو ضرورة الفهم الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: من قال دبر كل صلاة كذا، وتكبرون وتسبحون وتحمدون وتكبرون الله دبر كل صلاة، فمعنى دبر أي بعد، خلافا لما قد ذهب إليه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فهو ذهب أن كلمة دبر كل صلاة أي في آخرها، أي قبل التسليم. والصواب هو ما ذهب إليه أكثر العلماء، أن المقصود بقوله دبر كل صلاة أي بعدها، وهذا معنى أدبار السجود، أدبار السجود أي بعد الصلاة. فهذا هو القول الصحيح في معنى دبر كل صلاة. اليوم يقول المؤلف: السنن الفعلية، أي التي تتعلق بالأفعال لا القولية. قال: أولا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع والرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. احنا بينا في أول الدروس صفة الصلاة أن رفع اليدين ثلاثة أحوال، له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى هي حالة الوجوب، فيجب الرفع عند تكبيرة الإحرام، خلافا لما يهمه قول المؤلف. قلت خلافا لما يهمه قول المؤلف حيث جعل من السنن الفعلية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. صواب أن الرفع عند تكبيرة الإحرام واجب كما ذهب إليه كثير من السلف، وكنا قد أسميناهم. الحالة الثانية عند الركوع والرفع منه، فهذه السنة تفعل أكثر من أن تترك، عند الركوع وعند الرفع أكثر شيء تفعلها وتتركها أحيانا قليلا. والحالة الثالثة أن تفعلها أحيانا وتتركها أحيانا أخرى على حد سواء، وهو عند تكبيرات الانتقال الأخرى، أي عند السجود والرفع من السجود، وعند السجود مرة ثانية، عند الرفع من إلى الركعة الثانية. هذا كله يجوز فعله أحيانا وتركه أحيانا. فتعميم المؤلف خلاف الصواب. قال عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه. هذا كله تأكيد للقبلة كما كنا قد بيناه من كلام القرطبي. رحمه الله أن رفع اليدين فيه تأكيد للقبلة. واحد يقول لك هل هناك نظير لهذا؟ نقول نعم، وهو استقبال القبلة بالأصابع، حتى أصابع القدمين إذا سجدنا فإن نجعل أصابع القدمين تتجه إلى القبلة. ماذا يدل هذا؟ تأكيد استقبال القبلة، كأن الإنسان المسلم بكله يتجه إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الله في قبل أحدكم ما دام يصلي، فإن الله تجاهنا إذا كنا في الصلاة. قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. رفعه أخيرا، مو مثل رفع في الحديث، رفعنا بمعنى رفع الحديث إلى نسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى الحديث المرفوع. إذا سمعت الحديث المرفوع أي المنسوب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، بخلاف ما لو نسبته إلى الصحابي فهو موقوف، ولو نسبته إلى التابعي فهو مقطوع. قال: ويسن رفعهما أحيانا عند كل خفض ورفع. هذا فعل كثير من الصحابة والتابعين لهم، كانوا يرفعون عند كل خفض ورفع، لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. إذن هذه السنة رفع اليدين عند كل خفض ورفع، هذه أول السنن التي ذكرها. ثانيا قال: وضع اليمين على الشمال فوق الصدر. قلنا هناك سنة الوضع وهناك سنة القبض. قال: عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قلت: من هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الوضع أو القبض واجب من واجبات الصلاة وليس سنة، لكن أكثر العلماء ذهبوا إلى أنه سنة، والنص يخدم من قال بالوجوب، حيث نرى الراوي يقول كان الناس يؤمرون، والأمر يفيد الوجوب. زد حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل إفطارنا وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، أمرنا. فهذا يخدم قول من قال بوجوب القبض أو الوضع. قال المؤلف: وعن وائل بن حجر قال رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. أيضا ثبتت سنية الوضع على الصدر عن علي بن أبي طالب في صحيح ابن خزيمة، يعني حتى نعلم موضع أين نضع أيماننا على شمائلنا، أي على بداية الصدر، في مبدأ الصدر لا في أعلاه كما يفعل بعض الناس. هذا نحر، يحط يده هنا، هذا وضع على نحره لا على صدره. أعلى الصدر جائز، لكن الأولى في بداية الصدر. لماذا؟ لأننا رأينا كثيرا من السلف يقولون بوضع اليدين على البطن. ماذا يقصدون بالبطن؟ ليس البطن، البطن أعلى البطن هو لبداية الصدر. فنجمع بين الأقوال كلها أن اليد توضع في مبدأ الصدر لا في أعلى. قال ثالثا: السنة الثالثة من السنن الفعلية النظر إلى موضع السجود. قلنا يستدل على هذه السنة بنصوص كثيرة، أولها نهيه صلى الله عليه وسلم عن رفع البصر إلى السماء، نهيه عن الالتفات يمينا وشمالا، فلم يبقى إلا أن ينظر المرء في إلى موضع سجوده. حتى رأينا تفاسير السلف لقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قالوا كثير من محمد بن سيرين وسفيان بن عيينة قالوا كانوا يؤمرون أن ينظروا إلى موضع سجودهم، أي من الخشوع أن تنظر إلى موضع السجود. لكن هنا يستدل المؤلف بحديث صحيح، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. هذا الحديث يستدل به جل العلماء على أن النظر إلى موضع السجود يعني سنة بهذا الحديث، ولكن أكثر العلماء الذين نراهم يبوبون لهذا الحديث يجعلون أن هذا خاص بالكعبة، يعني المسلم اليوم إذا وفقه الله ودخل الكعبة، إذا وفقك ربي سبحانه ودخلت الكعبة فمن السنة أن لا تجعل بصرك إلى أعلى ولا إلى يمين، ولكن تنظر إلى موضع السجود، يعني تنظر في الأرض. فلذلك يعني ما قال في الحديث لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة صلى، لو قال صلى فما خلف بصره موضع سجوده لصح الاستدلال، لكن هذا مجرد دخول إلى الكعبة من السنة أن تنظر إلى موضع السجود، تنظر إلى الأرض ولا ترفع رأسك متأملا جدرانها وغير ذلك. إذن هذه سنة خاصة بالدخول إلى الكعبة، ليست عامة في كل صلاة، لكن ينظر إلى موضع السجود بأدلة أخرى خارجية. السنة الرابعة، إذن شفنا رفع اليدين، القبض، نظر إلى موضع السجود. السنة الرابعة أن يفعل في ركوعه ما تضمنته هذه الأحاديث من الهيئات، من الهيئات. لذلك ترى الشافعية رحمهم الله في فقههم يقسمون أفعال الصلاة إلى واجبات وإلى سنن وإلى هيئات، يعني الهيئات لا يستفاد منها الوجوب، هذه يحتاج الإنسان ليدرس أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه هيئات، احنا السجود هو الفعل، السجود هو الفعل، لكن هيئة السجود ليست، لا يسميها الفقهاء هيئة فعلا، وإنما يسمونها هيئة. علاش تحتاج هذا التفصيل؟ لأن القاعدة تقول، من القاعدة الأصولية، أن حكم أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام لا حكم أقواله، فإذا كان قوله واجب يوجب فالفعل المبين للقول واجب، لماذا؟ الفعل له حكم القول، مفهوم؟ الفعل له حكم القول، إذا كنت تقول إن قوله هذا يفيد الوجوب فالفعل الذي يفسر لك هذا القول يأخذ حكم القول، هذا ما قرره الجويني وغيره من أهل العلم. فحتى لا نوسع الدائرة في الواجبات الصلاة ولا نعطي لكل فعل من هذه الأفعال التي فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصلاة حكم القول، صلوا كما رأيتموني أصلي، هنا نقول هذا ليس، هذه ليست أفعال وإنما هيئات للفعل. الفعل هو السجود، هو وضع اليد على الأرض، لكن كيف؟ هذه هيئات. ما يجيش واحد يقول واجب عليك تضم، احنا شفنا من السنة أنك إذا سجدت أن تضم أصابعك متجهة إلى القبلة، لا يأتي قائل فيقول هذا واجب، لا، قل وضع اليد على الأرض هو الواجب، وضع اليد على الأرض هو الواجب، لماذا؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن كيف أضع اليد؟ هذه هيئة لا تأخذ حكم القول. هذه مهم جدا هنا نفرقه، لأنه كثير من الناس يعني يلبس عليهم في هذه المسألة، يقول لك نعطي الأفعال حكم القول، إذن كل فعل من أفعال الصلاة واجب، يقولوا لا، لازم نفرق في الصلاة بين الأفعال والهيئات، فالرجاء التفرقة مهمة جدا. ولعل من أجل هذا ترى بعضهم ربما يقول بأشياء فيها بأنها سنة كوضع، كالوضع. احنا بماذا استدلنا على وجوب الوضع والقبض؟ بالحديث لا بالقاعدة أن الفعل له حكم القول، لو لم يأتي حديث لقلنا بالسنية، فهم؟ تقولنا بالسنية، احنا الواجب عليك تقوم، كيف تقوم؟ واضعا مواضع، نستدل بدليل خارجي على الوجوب، فجاء الدليل الخارجي، أمرنا بأن نضع أيماننا على شمائلنا، كل حاجة يعني تبني القول بناء، ها وش معنى البناء؟ تحط شيء ثم تأتي بشيء آخر حتى يكتمل لديك الصورة. إذن أصاب المؤلف عندما قال ما تضمنته هذه الأحاديث من الهيئات. قال حفظه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبها، ولكن بين ذلك، يشخص بمعنى يرفع، لذلك ترى شاخصة أبصارهم أي مرتفعة جاحظة. لماذا سمي الشخص شخصا؟ لأنه ظاهر، لأنه ظاهر وليس بخفي، حتى الظهور في اللغة هو العلو والارتفاع، فما استطاعوا أن يظهروه أي ما استطاعوا أن يرتفعوا عليه، والظهر سمي ظهرا لأنه أرفع شيء. فالشخ لم يشخص أي لم يرفع رأسه، ما يجعلوش هاك يركع، ما يخديش رأسه هاك، ولا يصوبه نحو الأرض، بمعنى التصويب دائما يكون إلى أسفل، ومنه الصوب والصيب، المطر سمي صيبا لأنه ينزل. إذا لم يشخص رأسه ولم يصوبه، لا يرفع رأسه ولا ينزل هو، لكن بين بين يجعله مستويا مثل ظهره. قالت ولكن بين ذلك، بين ذلك هي إشارة، اسم الإشارة نرى مفرد، مع أن المشار إليه شيئان، المشار إليه شيئان، لم يشخص ولم يصوب، وقال بين ذلك، وذا هو الاسم الإشارة مفرد، وكان المفترض أن تقول لكن بين ذينك، بين ذينك، لكن هذا هو الأسلوب العربي الذي يتكلم به العرب، بل هو الغالب، هو الغالب، يعني نسبة 90% من كلام العرب كله قائم على هذا، يشيرون إلى المثنى باش باسم الإشارة ذلك، على التأويل الشيء المذكور. مثلا قول الله تعالى إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، بين ذلك هو اثنين، فارض وبكر، إشارة إلى اثنين. شو المقصود بين ذلك؟ بين الشيء المذكور، أو التأويل بين الشيء المذكور. قال الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك، أي بين الشيء المذكور، أنا بين ذلك قام، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك، دائما يشار إلى الأمر الثاني، الاثنين إذا تقدم يشار إليه باسم الإشارة المفرد بالتأويل المذكور، بالتأويل الشيء المذكور. قالت ولكن بين ذلك. وعن أبي حميد في وصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، هذه هيئات، لا يأتي قائل فيقول إنها واجبة، هيئات للفعل، أمكن يديه من ركبتيه، أي يمسك ركبتيه ويفتح ويفرج بين أصابعه كأنه قابض عليها، لكي تشوف تقول أو شاد أو قابض عليها جيدا، هذا معنى أمكن يديه من ركبتيه، من التمكين، التمكين هو إمساك المكان بشدة، التمكين هو إمساك المكان بشدة، مكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، الهصر أنه يسوي ظهره، يسوي ظهره ويجعله معتدلا، هذا معنى هصر ظهره، أي تكي تنزل كي تركع ركح تثني ماشي هذا، وإنما يهصره مستويا، ثم هصر ظهره. وعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج أصابعه، هذه هي الهيئات الركوع، تستوي ورأسك مثل ظهرك وتمسك بأصابعك على ركبتيك وتفرج بينها. قال وعن أبي حميد أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه، وتر يديه جعلهما مثل الوتر، الوتر تاع القوس، الوتر تاع القوس تجعله هكذا تباعد تجافي بين، رأينا هذا كله، رأيناه احنا قلنا الآن سنقرأ فقط، هذا كله شرحناه بالأدلة وغير ذلك. ووتر يديه أي جعلهم مثل الوتر، فنحاهما عن جنبيه، فنحاهما عن جنبيه، أي يباعد ذراعيه عن جنبه كما تباعد الوتر عن القوس. إذن هذه هي هيئة الركوع، هذه طريقة الركوع كما كان يركع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكل هذا طبعا يجعلنا نتذكر شيئا مهما ذكرناه، هذه التفاصيل، فرج بين أصابعه، وتر إلى يرفع ينزل، هذا كله يدل على أنهم كانوا يهتمون بدقائق أفعاله وهيئاته، فكيف لا يحدثوننا عن القبض بعد الرفع من الركوع؟ كيف يفعل هذا السنة ولا يذكرها ولا واحد، ولا أحد من الصحابة ذكرها؟ إنما الذين يقبضون بعد الرفع من الركوع يستدلون بالعموم، كان إذا قام قبض، نعم إذا قام احنا معاكم للقراءة، لكن بعد الرفع من الركوع لم يكن يضع يديه على صدره ولا يقبض كذلك. خامسا قال تقديم اليدين على الركبتين في السجود، هذه السنة، وكنا أيضا ذكرنا أدلتها بما فيه كفاية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذه الرواية الصحيحة، هذه الرواية الصحيحة، لا الرواية التي رجحها الحنابلة: وليضع ركبتيه قبل يديه. استدلنا بأن ركبتي البعير في يديه، ركبتي ركبة البعير وين؟ في يديه. وكان يجي يقول لك: لا تبرك كما يبرك البعير، لا يبرك، وبعدين يقول لك: وليضع ركبتيه قبل يديه. تناقض، لأن البعير يبرك على ركبتيه. هذا يقول لك شفناه في صحيح قدم الأولين، يا ذكم الركبة، ركبة البعير في اللغة أين؟ في يديه. وكان يقول لك: وليضع ركبته قبل يديه، صير تناقض. الرواية الصحيحة هذه. سادسا: أن يفعل في سجوده ما تضمنته هذه الأحاديث من الهيئات. شوف هيئة السجود. عن أبي حميد في وصفه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش. قلنا لا تفترش كافتراش السبع، لا تضع يدك الساعد تاعك تخليش يقيس الله، ارفع، لأن الذي يضع يديه شكون؟ هو الكلب والنمر والفهد والأسد، السبع. السبع هو اسم جنس لكل ما ذكرناه، لكل ما ذكرناه. ولا غير مفترش ولا قابضهما، يعني ما يقبضش يديه، ما يحطش هكا، وإنما يبسط يديه يبسط يده ويضم أصابعه متجهة إلى القبلة، ما يقبضش. قال: ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. شو لك التفصيل؟ ما خلى ولا شيء في موضع السجود إلا وبينه. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، يعني كي تسجد رجليك تخلي صبعتك دايرة رايحين للقبلة. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، ضع كفيك وارفع مرفقيك. كل هذا قلنا أصل من أصول الدين، أنه ينهانا عن التشبه بكل ناقص، فالحيوان ناقص، فهو يريد أن لا نختلس اختلاس الثعلب، ولا نفترش افتراش السبع، ولا ننقر الصلاة كنقر الديك، ولا نقعي إقعاء الكلب، ولا نبرك بروك البعير. شوف الحيوان ناقص فلا تتشبه به. وعن عبد الله بن مالك بن ابن بحين، هنا خطأ، أنا ديروا همزة الوصل في كلمة ابن بحين. لا يأتي قائل فيقول: القاعدة المقررة أنه إذا وقعت كلمة ابن بين علمين الثاني قبل الأول ننزع الهمزة، الألف ننزعها، مثلا محمد ابن عبد الله، عبد الله أبو محمد، إذن ما نكتبش الألف، ما نكتبهاش، محمد ابن عبد الله، فهم؟ محمد ابن عبد الله ما نديرش الألف للدلالة على أن هذا أبوه. لكن إذا لم يكن أباه واجب تدير الألف، كأن تنسبه إلى جده أو تنسبه إلى أمه. فبحينة أم عبد الله، إذن عبد الله نسبناه إلى اثنين: عبد الله بن مالك باباه، ابن بحينة أمه. ابن بحينة وصف لمن؟ في الظاهر لما يعرفش الترجمة وش يقول لك: عبد الله الابن، ابن مالك، مالك هو الأب وبحينة هو الجد. هذا خطأ، لا، بحينة هي أم عبد الله، نسبنا عبد الله إلى أبيه مالك ثم إلى أمه، إذن لم ننسبه إلى مالك. هل هو ابن بحينة؟ مالك. إذن واجب عليك تدير، واجب تدير عليك الألف باش تبين للناس باللي مالك ليس ابن بحينة، باش تبين للناس باللي مالك ليس ابن بحينة. إذن ضعوا الألف همزة الوصل، هذه لا بد منها هنا واجبة. ونظيره محمد بن جعفر بن الحنفية، محمد بن جعفر ابن الحنفية، وتبينها في النطقة، تبينها محمد بن جعفر ابن الحنفية، رأس المنافقين، عبد الله بن أبي ابن سلول، وسلول أمه، أم عبد الله، هو مشي جده. إذن هذا عبد الله بن مالك ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، يعني إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، بمعنى تباعد بين يديك. طبعا هذا تفعله في الساعة، لا تفعله إذا كان المكان ضيق بالمصلين، ما يجوش على جل سنة تنفر الناس. فتأليف القلوب هنا أولى، هو أوجب، لقوله صلى الله عليه وسلم لينوا بأيدي إخوانكم. أول شيء نبدأ به ننطلق في الصلاة لين بأيدي الإخوان، نجافي بين المرفقين في الركوع بشرط ما يكونش الضيق، ما تروحش على جل سنة تنفر القلوب. إذن حتى يبدو بياض إبطيه، طبعا بعض الروايات حتى لو أرادت شاة أن تمر لمرت، كي جافي بين يديه لو أرادت شاة أن تمر لمرت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي فوجدته ساجدا راصا عقبيه. كيف عرفت؟ لمست رجليه فوجدت العقبين متلاصقين. فوجدته ساجدا راصا عقبيه، علاش نقول هذا؟ لأن الرواية الأخرى بينت ففتقته بيدي فلمست عقبيه، فهمنا باللي كان راصا كي تسجد للسق رجليك، للسقهم ورجع صبعتك للقبلة، للسقهم منيح ورجع صبعتك للقبلة. كيف عرفت؟ لأنها لمست رجليه. هذا الحديث من الأدلة التي ترد على الشافعية الذين يقولون بأن مس المرأة ينقض الصلاة. لو كان مس المرأة ينقض الصلاة لخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد الصلاة، مسته وهو في صلاته وواصل صلاته. قالت فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. إذن هذه هي هيئة السجود، تنزل على يديك، تضع يديك، تضم أصابعك، توجهها نحو القبلة، تباعد بين مرفقيك، وترص قدميك عقبيك، ترصهما وتجعل الأصابع متجهة إلى القبلة. وعن وائل بن حجر قال أتيت المدينة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بعض الحديث وقال ثم هوى، أي نزل، فسجد فصار رأسه بين كفيه، بمعنى لا تجعل كفيك تحت رأسك ولا تجعلها فوق رأسك، ولكن اجعلها مع رأسك، رأسك بين كفيك. احنا شفنا الطريقة على السجود كي تسجد مثل الرفع اليدين، احنا كي ترفع يديك عندك طريقتان، إما أن تجعلهما يحاذيان أصول فروع الأذنين أو الكتفين، كذلك في السجود خليهم تحاذي فروع الأذنين أو الكتفين، جاز لك، المهم لا تباعد بين ذلك. قال وعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه. هذا حديث وائل بن حجر مهمة، وحديث أبي حميد الساعدي، لأنه لما حدث بالحديث كان في عشرة من الصحابة، قال وجم من غفير من التابعين، عشرة من الصحابة وجم غفير من التابعين، لم ينكر عليه أحد من الصحابة ذكر هيئة من هذه الهيئات. قال وعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه. وعن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد فوضع يديه بالأرض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة. هذه السنة السادسة. السنة السابعة أن يكون جلوسه بين السجدتين على الهيئة التي تضمنتها الأحاديث الآتية. قلنا من السنة التطويل بين السجدتين، جلوس بين السجدتين من يطولوا شوي. طبعا في غير هذه الأيام ناس نعلمها بعدين نطبق، أما تطبق مباشرة دون أن يسبق ذلك تعليم هذا خطأ. فعلم الناس في الدروس يسمعون هذا حتى يستقبلون إذا فعلته استقبالا رحبا، أما أن تفاجئهم بالفعل باسم السنة فهذا خلاف السنة، أنت أول من خالف السنة. علم الناس، أذهب عنهم الوحشة بالعلم ثم طبق. سابعا أن يكون جلوسه بين السجدتين على الهيئة التي تضمنتها الأحاديث الآتية. عن عائشة قالت: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. هذا تكلمنا عنه سنة. شحال عندنا من أنواع الجلسة؟ ثلاثة. عندنا الافتراش هو الأصل، الافتراش هو الأصل، أنك تنصب رجلك اليسرى وتنصب رجلك اليمنى وتجلس على رجلك اليسرى، رجلك اليسرى تقعد عليها وتنصب رجلك اليمنى متوجهة أصابعها إلى القبلة. ويجوز أحيانا في هذه الحالة أن لا تكون الأصابع متجهة إلى القبلة. وهناك هذا هو الأصل، كل الصلاة مبنية على الافتراش، تجلس على اليسرى وتنصب رجل اليمنى. السنة الثانية هي الإقعاء بين السجدتين فقط، وأحيانا مش دائما. شفنا حديث ابن عباس قالوا له ما سألوه عن الإقعاء فقال سنة، قالوا إنه ينقص هذا كلام السلف عجب، قالوا إنه يخل بالمروءة، شافوه في هذه الجلسة تخل بالمروءة. قال تلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكلمش على حاجة أخرى. هذا الإقعاء الجائز، هذا جائز بين السجدتين أحيانا. والسنة الثالثة وهي التورق، تأتي بها إذا في التشهد الأخير، أن تقعد على المقعدة، ما تقعدش على رجلك اليسرى، وإنما تقعد على المقعدة وتخرج رجلك اليسرى تحت اليمنى وتنصب رجلك اليمنى. هذا التورك سمي تورقا لأنك تجلس على وركك، تجلس على الورك. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعهما القبلة والجلوس على اليسرى. هاي الافتراش، تجلس على اليسرى تنصب اليمنى وتستقبل بالأصابع القبلة. وعن طاووس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء أوجب الحديث على القدمين، فقال هي السنة. إذا مر معكم حديث نهى عن الإقعاء، ليس هذا هو الإقعاء المنهي عنه. الإقعاء المنهي عنه هو افتراش كإقعاء كإقعاء الكلب، بمعنى يخرج رجليه معا عن اليمين وعن الشمال ويجلس على مقعدته كما يقعد الكلب والسبع ونحوه. قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل، جفاء. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذه السنة بين السجدتين تفترش أكثر شيء، وأحيانا تقعي وتأتي بالذكر. لا تنسوا السنن القولية، ما نسوش السنة القولية دي تكلمنا عنها. السنة الثامنة: أن لا ينهض من السجود حتى يستوي جالسا، تكلمنا عنها ولا لا؟ ذلك ما اصطلح على تسميته الفقهاء بجلسة الاستراحة، هي تسمية استراحية فقط. أن لا ينهض من السجود حتى يستوي جالسا. عن أبي قلابة قال: أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته، أي إذا أراد أن ينهض إلى الثانية أو أراد أن ينهض إلى الرابعة، الوتر هو الأول والثالثة هي الوتر، لم ينهض حتى يستوي قاعدا، لم ينهض حتى يستوي قاعدا. إذا صليت خلف إمام لا يفعلها، قلنا شو تعمل؟ شو قال ابن تيمية رحمه الله؟ قال: تجلس جلسة خفيفة وتنهض حتى لا تخالف الإمام فيشرع في القراءة وأنت جالس. لا ينبغي أن تخالف الإمام، لا، كن مع الإمام في الركن، الحق به، فجلس جلسة خفيفة. تاسعا: أن يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. عن أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، مانيش حابب نصلي، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة، سلمة بالكسر، عمرو بن سلمة هو الوحيد اللي اسمه عمرو بن سلمة، الباقي كلهم عمرو بن سلمة، هو هذا هو الوحيد عمرو بن سلمة، فلا ندري لماذا أخطأ الطابع أو الكاتب، لا ندري. قال مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمر بن سلمة، قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. بمعنى ما تنوش غير معتمد، هذا والجفاء، هذا التنوض هكذا غير معتمد على أشياء، جالس وتنوض هك، لا، لابد أن تعتمد على الأرض إما عجنا أو غير ذلك، ما يهمش، مهم تعتمد على يديك. السنة العاشرة: أن يكون جلوسه في التشهدين على ما جاء في هذه الأحاديث. عن أبي حميد رضي الله عنه أنه قال في وصفه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، هذه الافتراش، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. هذه سنة التورك، هذه سنة التورك. الإمام مالك رحمه الله يرى التورك في كل تشهد، ينسب هذا إليه، المهم عليه المالكية، عليه المالكي. طبعا أنت لا يمكن ليس من السهل أن تقنع المالكي بأن التورك إنما يشرع في التشهد الثاني، يعني غير في الثلاثية والرباع، في الثلاثية والرباعية، أي إذا كان هناك تشهدان في التشهد الثاني تتورك، إذا كان في الصلاة تشهد واحد تفترش، الصبح، الفجر، السنن النوافل، هذه تفترش، لكن إذا كانت هناك ثلاثية أو رباعية في التشهد الثاني قال لك تتورك. ليس من السهل أن تقنع مالكيا بهذا، بحجة كان إذا جلس فيه. واحد قد يقول خاوتنا بكش يقول حديث صريح، وش هو الحديث الصريح؟ كان إذا جلس في تشهده الأخير نصب اليسرى وجلس على مقعدته، فهم يرى أن هذا هو الصريح عنده. أين وجه الدلالة؟ قوله في تشهده الأخير دل على أن هذا يفعل في الثلاثية والرباعية فقط، التورك يفعل في الثلاثية والرباعية في التشهد الثاني. لكن لو جئت هذا الشخص تقول له: أرأيتك لو صليت صلاة الصبح أو ركعتين نافلة ركعتين، أكنت تأتي بالتعوذ من أربع؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من شر فتنة المسيح الدجال. يقول نعم، نقول، مع أن الحديث له نفس اللفظ، كان إذا جلس أحدكم في تشهده الأخير فليتعوذ من أربع. ظاهر الحديث أن تأتي بهذا الدعاء أين؟ في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية فقط، لا تأتي به في الثنائية. فما تجيب به هؤلاء يجيبك به هؤلاء. وش قاعد تقول هنا؟ تقول إنما قال في التشهد الأخير حتى لا يتوهم الإنسان أنه إذا صلى الثلاثية والرباعية يأتي به في التشهد الأول كذلك، وكذلك التورك. قال إذا جلس في التشهد الأخير حتى إذا صليت المغرب أو الظهر أو العصر أو العشاء ما تجيبوش في التشهد الأول، ليدفع لك التوهم حتى لا تأتي بالتورك في التشهد الأول. خاطر لو كان قالك إذا جلس أحدكم في التشهد يتورك، وش دير أنت؟ في كل تشهد كيف يعلمنا أن نأتي بالتورك فقط في التشهد الذي منه التسليم؟ كيف؟ قلنا في التشهد الأخير إذا كان الثنائي، هذا هو التشهد الأخير، إذا كان ثلاثي ورباعي فالتشهد الثاني والتشهد الأخير، فقط للبيان، لا مفهوم له، للبيان فقط. فما تجيب بهؤلاء يجيبك به أولئك. ومع ذلك نحن نذهب مذهب جمهور العلماء أن التورك إنما يشرع في الثلاثية والرباعية فقط، في التشهد الثاني من الثلاثية والرباعية فقط. لماذا؟ لأنه ثابت في سنن النسائي بسند صحيح عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فجالس مفترشا. فهمنا باللي في الثنائية شو يفعل؟ يفترش. هذا نستدل، مش بالحديث إذا جلس في التشهد الأخير، نستدل بهذا الحديث سنن النسائي فهو أفضل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فجلس مفترشا. فمن بلي في الثنائية تجلس مفترشا لا متوركا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام. هذا شفناه، هذا رأيناه. كيف نجلس للتشهد؟ تجلس مفترشا، تضع ساعدك على فخذك وتبسط يدك اليمنى، ثم ترفع المسبحة أو السبابة تشير بها، وأما اليد اليسرى فتضعها أيضا على فخذك اليسرى ولا تقبل ولا أي شيء، تبسطها على فخذك اليسرى. قال على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. وعن نافع رحمه الله قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بإصبعه وأتبعها بصرها. يعني إذا جلس في الصلاة دير كما قلت لك وتشير بأصبعك وتنظر إلى أصبعك، يعني أنت من اللي تبدأ الصلاة إلى أن تنتهي تنظر إلى موضع السجود فقط. في هذه الحالة إذا صرت تتشاهد تنظر إلى أصبعك فقط. قال وأشار بأصبعه وأتبعها بصره، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة. قال الأذكار والأدعية المشروعة بعد الصلاة. هذه هي سنن الصلاة الفعلية. ونقرأ ما ذكره حفظه الله من الأذكار والأدعية المشروعة بعد الصلاة، نقرأ فقط لأن هذه الأمور حتى نسير في الكتاب. قال الأذكار والأدعية المشروعة بعد الصلاة. الأذكار المشروعة بعد الصلاة ثلاث أنواع، هناك ثناء محض، وهناك دعاء محض، وهناك ثناء ودعاء. هناك ثناء محض تثني فقط مثل التسبيح والتحميد، هل هناك دعاء؟ ليس هناك دعاء، طبعا قصد دعاء المسألة، فيه دعاء العبادة، الثناء دعاء عبادة، تكلمنا عن هذه القضية، تكلمنا لا لا باللي الدعاء العبادة، الثناء يدخل في ضمن الدعاء العبادة، يعني غير تقول يا رحمن هذا ثناء، كأنك قلت يا رب ارحمني، تضمن دعاء المسألة، دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة. إذن في هناك دعاء ثناء محض كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وفيه دعاء محض اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك منه، وهناك دعاء وثناء في الوقت نفسه، ودعاء وثناء في الوقت نفسه. يمكن ضيف نوع رابع من الأذكار وقراءة القرآن كآية الكرسي والمعوذات في بعض الصلوات. يمكن تقول الأذكار المشروعة بعد الصلاة أربعة أنواع، قرآن وثناء محض ودعاء محض وثناء ودعاء. قال أولا عن ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت ذا الجلال والإكرام، أو تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تباركت بمعنى عظم خيرك وعطاؤك، البركة هي كثرة الخير. قال الوليد فقلت للأوزاعي كيف الاستغفار؟ قال تقول أستغفر الله أستغفر الله. الذكر الثاني عن أبي الزبير قال كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. طبعا هو أبو الزبير هذا معروف أنه من المدلسين، لكن هذا من رواية الليث بن سعد، وإذا روى الليث بن سعد عن أبي الزبير فالحديث متصل، خذه ولا تخف. كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا ثناء محض. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، سطر على كلمة دبر كل صلاة مفهوم، لأن ذو الأصل باش كي تجيب من ربما إنسان يتعصب لقول شيخ الإسلام تقول له الأصل الذي فهمه الصحابة دبر كل صلاة أنها بعد التسليم ليس قبل التسليم. وعن وراد مولى المغيرة بن شعبة، هذا الذكر الثالث، كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. شرحنا شو معنى لا ينفع ذا الجد منك الجد، أي من كان له حظ لا ينفع حظه منك. قال: وعن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة في دبر كل صلاة. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. خامسا، وعن معاذ بن جبل قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيدي فقال لي: يا معاذ، والله إني لا أحبك. فقلت: بأبي أنت وأمي، والله إني لا أحبك. قال: يا معاذ، إن أوصيك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سادسا قال: وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، إذا لاحظوا دائما تقيد بالمكتوبة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. شو معنى هذا الحديث؟ بمعنى لا يبقى بينك وبين الجنة إلا الموت، وكان تموت تدخل الجنة. مثل من زار مريضا، من عاد مريضا مشى في خرافة الجنة حتى يرجع، يعني وكان يموت يدخل الجنة، رأى في الجنة، يعني وكان يموت ويكشف عنه الغطاء يجد نفسه في الجنة. يعني تأكيد إلى أن هذا الفعل يأخذ المسلم إلى الجنة. زاد محمد بن إبراهيم التيمي يقصد في حديثه: وقل هو الله أحد، آية الكرسي وقل هو الله أحد. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، كلها دبر كل صلاة. ثامنا، وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا بعد صلاة الصبح. هذا ما نأتي عليه اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.